إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ومما يتفرع على الأصول المتقدمة القياس، وأصله التقدير، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. المصنف رحمه الله ذكر أصولا أربعة جعلها عمد الأدلة، وهذه الأصول هي الكتاب، السنة، والإجماع، والاستصحاب. وهذا خلاف ما عليه الجمهور، فإن جمهور الأصوليين على أن الأدلة الكلية أربعة ويتفرع عليها سائر الأدلة. وهذه الأدلة الأربعة عند الجمهور هي الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس. لكن المصنف رحمه الله جعل القياس دليلا متفرعا على هذه الأصول وليس أصلا بنفسه، وذلك لاعتماده على هذه الأصول. وقد يرد عليه أن هذه الأصول التي سبقت من الممكن أن نعتبرها فروعا لغيرها، يعني لو نظرنا في الأدلة المعتمدة فهذه الأدلة هي الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس. الذي دل على القياس الكتاب والسنة والإجماع، ولا قياس إلا على دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو بهذه الطريقة اعتبر القياس أصلا فرعا لا أصلا. طيب، لو نظرنا في الإجماع وقد اعتبره دليلا معتمدا مستقلا، ما الذي دل على حجية الإجماع؟ الكتاب والسنة. فمعنى ذلك أن الإجماع متفرع على الكتاب والسنة، فليس بأصل على هذه الطريقة. لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي دل على حجيتها؟ كتاب الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعنى ذلك أن الدليل القائم بنفسه الذي لم يتفرع عن شيء هو الكتاب فقط. فليس معنى أن القياس مبني على الكتاب والسنة أن يأتي بعد الاستصحاب، خاصة وقد قلنا إن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. القياس أصله في اللغة التقدير، تقول: قست الثوب بالذراع، أي قدرته به. وكذلك يطلق في اللغة على المساواة، فيقال: فلان يقاس بفلان، أي يساوى به. فمداره في اللغة على هذين المعنيين، إما أن يكون بمعنى التقدير، وإما أن يكون بمعنى المساواة. إذن هو لفظ مشترك بين التقدير والمساواة. وأما في الاصطلاح فقد كثرت تعاريف أهل العلم للقياس، وهذه الكثرة مبناها على ماذا؟ على أن كل واحد يعرف القياس ينظر إلى تعريف غيره فيقول: هذا التعريف مدخول لأنه يؤخذ عليه كذا وكذا، فيعرفه بتعريف آخر، فيأتي غيره ينظر في تعريفه فيقول: هذا التعريف عليه مؤاخذات، ويذكر بعض المؤاخذات. ولذلك كثرت تعاريف القياس. ولا ضير في ذلك طالما أن الحد أو التعريف أوصلنا إلى المعنى فلا مشاحة في هذا التعريف. يعني مثلا لو جاء الحد ببيان أركان القياس الأربعة التي هي الأصل والفرع والحكم والعلة، هذه أركان القياس الأربعة التي لو تخلف ركن منها ما صح القياس، فلو جاء أي حد ببيان هذه الأركان الأربعة بما لا يعود عليها بالبطلان أو بما لا يؤدي إلى أن يكون هذا القياس فاسدا فلا مشاحة في هذا التعريف ولا في الاصطلاح. فقال المصنف هاهنا: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. هذا الحد لو نظرنا إليه لوجدناه قد اشتمل على أركان القياس الأربعة، فهو يقول هو حمل فرع على أصل، والحمل بمعنى المساواة والذي يقوم بذلك المجتهد، فهو الذي يساوي بين الفرع والأصل، وهو الذي ينظر في العلة الموجودة في الأصل هل توفرت في الفرع، لأننا في القياس نريد معرفة حكم الفرع، نريد معرفة حكم الفرع. عندنا أصل معلوم كحكم البر بالبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في البر بالبر: إن لم يكن مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء فهو الربا. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف ستة. لو نظرنا في العلة الموجودة في الأصناف المطعومة لوجدناها تدور بين الطعام وبين الكيل والوزن والادخار. طيب لو نظرنا في الأرز، والأرز لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف، هل يجري فيه الربا أم لا يجري فيه الربا؟ لو أردنا أن نعدي الحكم من القمح إلى الأرز وجدنا في العلة، ما العلة التي أدت إلى الربا في القمح؟ أنه مكيل وأنه يقتات وأنه يدخر. طيب هل الأرز يكال؟ يكال. هل هو قوت؟ نعم هو قوت. هل هو يدخر؟ إذن العلة نفسها موجودة في الأرز، وبالتالي تأتي الثمرة التي هي الحب، فيجري الربا في الأرز كما يجري في البر أو القمح. فأول حد معنا قال هو حمل فرع على أصل، حمل فرع على أصل، هذان ركنان في حكم، وهذا الركن الثالث. لماذا يتم هذا الحمل؟ لجامع بينهما. ما هو الجامع؟ العلة. العلة إذا كانت علة الأصل موجودة في الفرع تم الحمل. قال: وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. إذن في هذا الحد أيضا توفرت الأركان الأربعة. والشارح ها هنا يذكر هذه الحدود ويعقب عليها بما عقب عليها أهل العلم، يعني أقول هذا الحد عليه مؤاخذات، هذا الحد عليه مؤاخذات. وكما قال بعض أهل العلم: أن تأتي بحد جامع مانع لا مؤاخذة عليه مطلقة هذا أمر صعب جدا، وبالتالي إذا أدى الحد إلى الفهم وإلى وصول المراد فهذا يكفي. ولذلك وجدنا في الأحكام التكليفية التي مضت وجدنا بعض أهل العلم عرفها بماذا؟ بالثمرة. منهم من حدها بالثمرة ومنهم من حدها بالحقيقة بالحد المنطقي. طيب لماذا حد هؤلاء؟ المندوب بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لأنهم نظروا إلى الثمرة، نظروا إلى الثمرة وإلى العمل الذي يترتب على هذا المندوب، فلم يكن يشغلهم الحد المنطقي. ولو أرادوا أن يحدوا هذه الأحكام بالحد المنطقي لحدوها كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فلم يكونوا أغبياء، وإنما هم أرادوا شيئا فكتبوه وصنفوا على أساسه. قال: وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. قال: وقيل حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم الفرع على معلوم الأصل. لماذا نحمل الفرع على الأصل؟ لجامع بينهما. ما هو هذا الجامع؟ العلة، وهذه العلة لها ضوابط ستأتي، لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا يصلح لأن يعد الحكم من الأصل إلى الفرع. كل ركن من هذه الأركان له ضوابط ستأتي. لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، يعني لماذا تتم هذه التعدية؟ من أجل إثبات الحكم، من أجل إثبات الحكم. فلو قلنا مثلا: الكلب نجس فلا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لأن هذه العلة موجودة في الخنزير، فكما أنه لا يجوز بيع الخنزير فكذلك لا يجوز بيع الكلب للنجاسة، لا يجوز بيع الكلب للنجاسة. فهنا الحكم عدم جواز البيع. أو لإثبات صفة للأصل والفرع، كصفة الإسكار مثلا، فهذه صفة، وهذه الصفة وهذه العلة يترتب عليها الحكم الذي هو التحريم. أو نفيه عنهما، فمعنى ذلك أن القياس قد يكون من أجل إثبات حكم أو من أجل نفي حكم، فالقياس كما يقع في الإثبات يقع في النفي. قال: وقيل هو الاجتهاد، وهذا حد لا يصح، يعني هذا الحد هو أضعفها. تعريف القياس بالاجتهاد خطأ، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وهو خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن القياس فرع من الاجتهاد، فالاجتهاد أعم من القياس، الاجتهاد أعم من حمل الخاص على العام، هذا اجتهاد، حمل المطلق على المقيد هذا الاجتهاد، النظر في الناسخ والمنسوخ هذا اجتهاد وليس بقياس. إذن حد القياس بالاجتهاد حده بما هو أعم منه، فإنه كما يكون بالقياس أي الاجتهاد يكون بالنص والإجماع. ثم إن الاجتهاد صفة للقائس نفسه، وقد يكون بالنظر في الدليل دون إلحاق شيء بآخر، فليس من القياس. وقيل كذلك: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، تسوية فرع بأصل، وهذا ما حده به ابن السمعاني في قواطع الأدلة، تسوية فرع بأصل. لماذا تتم هذه التسوية؟ لعلة جامعة بينهما، والتسوية تكون في الحكم، التسوية تكون في الحكم. إذن ما حقيقة القياس؟ حقيقة القياس أن يدل نص على حكم معين في واقع، عندنا أصل دل على حكم معين بناء على العلة المتوفرة في هذا الأصل، وعندنا فرع حكمه معلوم في الشريعة لكنه غاب على المجتهد. ليس معنى ذلك أن الفرع لم يكن ذا حكم وجاء المجتهد له بحكم من عنده، لا، حكم الفرع موجود في الشريعة، لأن الشريعة ما تركت شيئا إلا وبينته، لكن يخفى ذلك على بعض الناس، يعني بعض الناس قد يتوصل لحكم الفرع بالدليل بآية أو حديث، وبعض الناس قد لا يصله الدليل فيتوصل إلى حكم الفرع بماذا؟ بالقياس، يلحق النظير بالنظير وينظر في المشتبهات والمتشابهات فيجمع بينها، يجمع بينها، كما كان يفعل ذلك كثيرا أبو حنيفة رحمه الله وأصحاب الرأي عموما لخفاء الدليل عليهم من آية أو حديث. معنى ذلك أن القياس ليس إثبات حكم شرعي من غير أصل، فلا بد أن يكون هناك أصل، بل الحكم ثابت للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه، إلا أنه ليس بظاهر. يعني حكم الفرع معروف كما أن حكم الأصل معروف، لكن حكم الفرع ليس بظاهر، فيكشف عنه المجتهد بطريق القياس، يكشف عنه المجتهد بطريق القياس، صحيح؟ يعني هل المظاهرات كانت موجودة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن موجودة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف توصل العلماء لحكمها؟ إما بالدليل، فدل الدليل بلفظه على حكمها، وإما بالإلحاق الذي هو القياس. هل السجائر كانت موجودة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الحشيشة كانت موجودة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب كيف توصل العلماء إلى حكم الحشيش وإلى حكم البانجو وإلى حكم السجائر؟ ما وجدنا آية ولا حديثا يذكر نصا حكم هذه الأشياء. طب كيف توصلوا إليها؟ بالأصول العامة، الأدلة الكلية، بدلالة اللفظ، فدلالة اللفظ تدل على دخول هذه الأصناف تحت اللفظ، أو بالقياس لأن العلة واحدة، هذا يضر وذاك يضر، هذا يسكر وذاك يسكر، هذا فيه إضاعة للمال وذاك فيه إضاعة للمال، وبالتالي العلماء ألحقوا هذه الأصناف بما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بما دلت عليه الأدلة. إذن نخلص من هذا أن القياس له أركان أربع، ما يا عبد الكريم؟ الأصل، ويسمى المقيس عليه، فإذا وجدت لفظة المقيس عليه فاعلم أنه يريد بذلك الأصل، اعلم أنه يريد بذلك الأصل. وقد سبق في بداية هذا الكتاب لما ذكرنا أن الأصل له إطلاقات أربعة في اصطلاح العلماء، وبعضهم يزيد على ذلك. فالأصل يطلق ويرد به الدليل، الأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ماذا أردت بالأصل؟ الدليل. ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، يراد به المقيس عليه كما عندنا ها هنا في القياس. ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. ويطلق الأصل ويراد به الراجح، الأصل في الكلام حمله على الحقيقة لا على المجاز. فأول أركان القياس ها الأصل، ويسمى ماذا عندهم؟ بالمقيس عليه. ها الفرع، ويسمى بالمقيس، يسمى بالمقيس. العلة، والعلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، وهذا المعنى يقتضي إثبات حكم الأصل للفرع، وهي أهم أركان القياس، وستأتي شروطها. ها الثمرة التي هي الحكم، التي هي الإيه؟ الحكم المراد تعديته إلى الفرع. طب نضرب أمثلة ليتضح هذا القول. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب لماذا نهى الله عز وجل عن البيع وقت الأذان أو وقت النداء؟ لأن هذا البيع يؤدي إلى تعويق السعي إلى الصلاة، وربما فاتت هذه الصلاة. طيب الآية نصت على البيع، نصت على ماذا؟ على البيع، البيع يعني خذ وهات، صحيح؟ طيب هل يدخل في ذلك الإجارة؟ هل يدخل في ذلك الوكالة؟ هل يدخل في ذلك الرهن؟ يعني هل هذه الأمور تدخل في النهي الوارد في الآية أم لا تدخل؟ تدخل، وهذه الأمور هي فروع أردنا إثبات حكمها. طب لماذا تدخل مع أن الآية لم تنص عليها؟ لنفس العلة. ما هي العلة؟ الإعاقة عن السعي إلى الصلاة، السعي إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله حمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنه بعض الصحابة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلعنوه إنه يحب الله، أو ما علمت إلا أنه يحب الله. طيب، ألا يتساوى هذا النص مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله؟ يتساوى، لأن العلة التي وجدت في عبد الله حمار رضي الله عنه وجدت في غيره ممن يحبون الله ورسوله، ولذلك كان هذا الحديث نصا في عدم جواز لعن المسلم المعين، في عدم جواز لعن المسلم المعين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على عبد الله، صحيح؟ طيب، كيف أدخلنا غيره ممن جاء بعده؟ بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة. ما هي العلة؟ ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن لا يجوز لك أن تلعن أي مسلم، لا يجوز لك أن تقول لإنسان مسلم أسأل الله أن يلعنك أو لعنك الله، هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب لماذا عدينا الحكم؟ لوجود العلة، لوجود العلم. قال والتعبد به جائز عقلا. والتعبد به، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القياس. التعبد به جائز عقلا، يعني كما أن الله تعبدنا بالكتاب والسنة والإجماع، فكذلك يجوز أن نتعبد به لله تبارك وتعالى من جهة العقل، كما يجوز أن نتعبد لله به من جهة الشرع. قال والتعبد به جائز عقلا، لأن العقل لا يمنع إلحاق النظير بالنظير ولا يمنع إلحاق الشبيه بالشبيه، صحيح؟ هذا أولا. ولأن ذلك وقع، ولو لم يكن ذلك جائزا عقلا ما وقع، فالوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز. وكذلك يجوز التعبد به شرعا، يجوز التعبد به شرعا. والناس في حجية القياس طرفان ووسط، الناس في حجية القياس طرفان ووسط، فقوم أفرطوا في الاحتجاج به، يعني كلما جاءهم فرع مجهول لجأوا وفزعوا إلى القياس، فزعوا إلى القياس وتوسعوا فيه جدا حتى جمعوا بين الأشياء التي فرق الله بينها بأدنى جامع. طب ما حجتهم في ذلك؟ لماذا فزعوا إلى القياس بكثرة؟ زعموا عدم وفاء النصوص بالأحكام، وأن النصوص لم تفي بعشر معشار الأحكام، النصوص قاصرة عن أن تدخل جميع الأحكام تحتها، وبالتالي لجأوا إلى القياس. كلما جاءتهم مسألة فزعوا إلى القياس، كحال أصحاب الرأي. وقوم أبطلوه مطلقا، وهم الظاهرية، قوم أبطلوه مطلقا حتى القياس الجلي الظاهر، وهؤلاء نفوا تعليل أفعال الله، قالوا أفعال الله عز وجل غير معللة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نص على الحكم في هذه المسألة، فلا يجوز لنا أن نعدي هذا الحكم لمسألة أو لفرع آخر، فوقفوا مع ظواهر النصوص دون النظر إلى العلل، كما هو حال الظاهرية. وقوم توسطوا بين الفريقين، فقالوا الأصل العمل بالدليل، الأصل العمل بالدليل. إذا أردت أن تقف على حكم فرع مجهول الحكم فلابد من النظر في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الإجماع، فيما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر في هذه الأمور. فإذا خفي عليك الدليل عدلت إلى القياس، إذا خفي عليك الدليل عدلت إلى القياس، وهذا هو القول الوسط. وقد دل على حجية القياس الكتاب والسنة والإجماع، بل الخلاف عند المتأخرين دون السلف، فلم يكن هناك خلاف بين السلف في حجية القياس، وإنما كان الخلاف بين المتأخرين ممن جاء بعدهم. أما الكتاب فقد وردت فيه آيات كثيرة تأمر بتدبر الآيات الكونية وأخذ العبرة من أحوال الأمم السابقة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اشتمل القرآن على 42 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. وهذا قاله بناء على الاستقراء، نظر في كتاب الله فوجد الكتاب قد اشتمل على 42 مثلا، والبضع من كم لكم؟ من 3 إلى 9. وهذه الأمثلة تتضمن تشبيه الشيء بنظيره، يعني الله عز وجل يقول مثلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة لا زرع فيها ولا شيء يعلوها من نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ترى النبات قد خرج من الأرض وزاد ونمى. قال الله عز وجل: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فقاس الله عز وجل هاهنا إحياء على إحياء، قاس إحياء على إحياء، قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. ما هو الأصل؟ إحياء الأرض. وما هو الفرع؟ طيب، وما الحكم؟ ها، الإحياء. ما العلة؟ إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير، فهذه هي العلة، هذه هي العلة. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كثر فيها القياس جدا، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس بكثرة، وضرب ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للقياس. فمن ذلك أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، مال، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمك، وفي رواية: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على، أو حق الله على حق المخلوق، بل جعل حق الله عز وجل من قياس الأولى، جعل حق الله عز وجل من قياس الأولى. وكذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولد له غلام أسود، كل أولاده بيض، وإذا طلع كده إيه؟ أسود. فشك في أمره، من أين جاء هذا الولد؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشك في امرأتك وهي امرأة صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لو قال ذلك ما زال الوسواس من صدر هذا الرجل، لكن قال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ وهو يخاطب العرب بعرفهم وبما يعلمون، فقال له: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما ألوانها؟ قال حمر، هذا هو الذي يغلب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ ما هو الجمل الأورق؟ الذي يخالط البياض السواد. الأصل في الإبل أنها حمراء لكن فيها أورق، فقال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ من أين جاء هذا الأورق وهي ترى عندك ما خرجت، وعندك الذكران وعندك الإناث، من أين جاء هذا الأورق؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق، ربما كان هذا من جده أو جد جده. قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك نزعه عرق. قال الشيخ الشنقيطي: هذا أصرح الأدلة في حجية القياس من السنة، وهذا يقطع الوسواس عند هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال. وأعظم دليل يستدل به على حجية القياس هو إجماع الصحابة، أعظم دليل وأظهر دليل، لأن المنكرين للقياس ردوا هذه الأدلة وجاءوا بتأويلات لها. فأعظم دليل على حجية القياس إجماع الصحابة السكوتي. قال الرازي: الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين. وقال الآمدي: الإجماع هو أقوى الأدلة في إثبات حجية القياس. وقال المزني، وهو من أكثر أصحاب الشافعي ملازمة له وصحبة، قال: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام من أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها. ولذلك قاس الصحابة العهد على العقد، فقاسوا رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر لإمامتهم في الصلاة على إمامتهم في الأمور العامة، يعني رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمامة الدين، أفلا نرضاه لإمامة الدنيا؟ وإمامة الدين أولى، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خليفة له في الصلاة، فقاسوا هذه على تلك. وكذلك لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، هل تجوز القبلة للصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمضت ففيما الوضوء؟ يعني هل المضمضة تبطل الوضوء؟ لا تبطل الوضوء، صحيح؟ فكذلك القبلة لا تبطل الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة التي هي مقدمة الجماع، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت أنت مضمضت، أي في الصيام وأنت صائم، وأنت صائم، هل ذلك يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة التي هي مقدمة الجماع على المضمضة التي هي مقدمة الفطر، فكما أن المضمضة لا تفطر فكذلك القبلة لا تفطر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منهم القياس. وساق ابن القيم رحمه الله أقوال الصحابة في القياس، بل إن ابن القيم رحمه الله بنى كتابا من أعظم كتبه، وهو كتاب إعلام الموقعين، بنى هذا الكتاب على الرسالة التي أرسلها عمر رضي الله عنه إلى شريح القاضي. وفي هذه الرسالة قال عمر لشريح: وقايس بين الأمور، يعني ألحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، إن لم تجد دليلا في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا للصحابة. كذلك من أوجه حجية القياس التي ذكرها الشاطبي في الموافقات عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين، فالشريعة عامة لا تختص بمكلف دون مكلف، فلا يختص خطابها ببعض دون بعض. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال الشاطبي في الموافقات: وهذا يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكرين، من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس كان واقعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فأرشدنا ذلك إلى أنه لابد أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس، وتأيد بعمل الصحابة فانشرح الصدر لقبوله. إذن الصحيح أن القياس حجة خلافا للظاهرية والنظام. نظام إبراهيم بن سيار المعتزلي، وهو من أئمة المعتزلة، أنكر القياس، وكذلك الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم رحمه الله، فإنه أنكر القياس جدا، بل هاجم المثبتين للقياس هجوما عنيفا ورماهم بفساد العقل وقلة الحياء والجهل والكذب إلى غير هذه التهم التي هم منها براء. استدل المنكرون للقياس بماذا؟ بقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقالوا: قد قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما الحاجة إلى القياس؟ والرد على ذلك أنه وإن كان القرآن تبيانا لكل شيء، فإن هذا التبيان قد يكون بدلالة اللفظ نفسه أو بواسطة الاستنباط، والذي منه القياس، فلا تعارض بين الآية والعمل بالقياس. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فدلت الآية على أن الحكم لا يكون إلا لله وبما أنزل الله، والقياس حكم بغير ما أنزل الله، فيرد عليهم أن ذلك لا يمنع العمل بالقياس، لأن القياس يستند إلى الهوى أم يستند إلى النص؟ يستند إلى النص، لابد أن يكون حكم الأصل قد دل عليه النص، قد ثبت هذا الحكم بآية أو بحديث. وكذلك قالوا: إن القياس عمل بالرأي وهو مذموم، وقد قال ابن سيرين: أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس. نقول: هذا الذي ورد في لسان السلف من ذم الرأي الباطل، من ذم الرأي وأهله، فالمراد به الرأي الباطل الذي لا يستند إلى دليل بل يعاند الأدلة. ولذلك قسم العلماء القياس إلى قياس صحيح وقياس فاسد، وابن القيم رحمه الله يسمى القياس الصحيح بالميزان، ويقول: ينبغي أن يسمى القياس الصحيح بذلك، لأن الله عز وجل سماه بذلك وجعله دائما مقرونا بالحق. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان إلحاق النظير بالنظير، وهذا كثير في الشر. فالصحيح كما قلنا قول الجمهور، وأما القياس الفاسد الذي ذمه الله ورسوله والسلف الصالح، فهو ما جمع بين مختلفين، كما كان يفعل أهل الجاهلية، قالوا: إنما البيع مثل الربا، فجمعوا بين البيع والربا بعلة ماذا؟ التراضي، كما أن البيع يتم عن تراض فكذلك الربا يتم عن، فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم، لما يترتب على الربا من الظلم الفاحش. وكما جمعوا بين الميتة والمزكاة، فلما نهوا عن أكل الميتة عارضوا ذلك بماذا؟ بأن هذه قد زهقت روحها بفعل آدمي، وهذه زهقت روحها بفعل الله، فالجامع إزهاق الروح، فهذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. وكذلك قاس عيسى بن مريم على الأصنام لما نزل قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، صحيح؟ فذهب ابن الزبعرة وكان من شعراء قريش وأسلم بعد ذلك، واعترض على هذه الآية، قال: إذن عيسى بن مريم في النار، لأن الله عز وجل قال إنكم وما تعبدون من دون الله، وقد كان عيسى يعبد، فعيسى في النار والملائكة في النار لأنها تعبد من دون الله، فقاسوا عيسى بن مريم وقاسوا الملائكة على أصنامهم، فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمثل هذا القياس قياس فاسد لا يصح. فالصحيح أن الإجماع قام على حجية القياس. قال ويجري في جميع الأحكام، فالقياس يجري في جميع الأحكام الشرعية العملية، وأما التوحيد فيجري فيه قياس واحد فقط وهو قياس الأولى، هو قياس الأولى، وهو الذي دل عليه قول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. فالقياس يجري في الأحكام العملية، وأما في التوحيد فلا يجري فيه قياس الشمول ولا القياس التمثيلي الذي يدرس في كتب الأصول، وإنما الذي يجري في العقائد والتوحيد قياس الأولى. قال حتى في الحدود والكفارات، وإذا جاء المصنف أو الماتن بقول حتى دل ذلك على وجود خلاف في المسألة، فالجمهور على أن القياس كذلك يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية، وقول الجمهور هو الصحيح، يعني جاء النص على قطع يد السارق، قطع يد السارق جاء النص عليه، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب ما حكم النباش؟ النباش هو الذي ينبش القبور ليأخذ الأكفان، ده كان موجود قديما، ممكن يكون موجود الآن يعني، لكن السراق لا ينظرون إلى مثل هذه الأمور الآن يعني. فالنباش هذا كان موجودا، ما حكم النباش؟ هل يلحق بالسارق فيقام عليه الحد أم لا يقام عليه الحد، يعني تقطع يده؟ الجمهور على أن القياس يجري في الحدود، يجري في الحدود، لأن الجامع واحد أخذ مال الغير خفية من حرزه، لأن هذا الكفن ملك لمن؟ للمتوفى صحيح، وحرزه ماذا؟ القبر، حرزه القبر، يعني لم يجد هذا الكفن على قارعة الطريق فخذوا مشى من الطريق اللي هو ده ماشي في التربة ده اللي الكفن فخذوا، هذه ليست سرقة، إنما هذا نبش وأخذ الكفن صحيح، فتوفرت فيه نفس علة السرقة، وبالتالي يقاس على السارق. فالصحيح أن القياس يجري في الحدود وكذلك في الكفارات خلافا للحنفية. قال وكذلك في الأسباب عند الجمهور، يعني يجري القياس كذلك في الأسباب. ما هو السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني زوال الشمس، ميل الشمس عن كبد السماء، طيب لو ملت الشمس ها وجد السبب وجبت صلاة الظهر، طيب لو لم تمل الشمس عن كبد السماء لم تجب صلاة الظهر، فما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم لذاته هذا يسمى بالسبب. هل يجري القياس في الأسباب؟ قال وفي الأسباب عند الجمهور، وضرب الشارح مثالا لذلك، قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، ما هو السبب؟ الغضب صحيح، ما هو السبب؟ الغضب. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحاكم، طب هل يدخل في ذلك الجوع؟ لا يقضي بين اثنين وهو جائع وهو مريض وهو حزين وهو فرح فرحا شديدا، يلحق، لأن العلة واحدة، ما هي العلة؟ التشويش، العلة ماذا؟ التشويش صحيح، فطالما أن العلة واحدة فهذا يمنع القضاء، هذا يمنع القضاء، فالجامع ها هنا تشويش الفكر وانشغال الذهن، وهذه علة ثابتة بالإجماع، فتلحق هذه الأمور بالسبب الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنعه بعض الحنفية، قلنا وهو قول مرجوح، لأن القول بجواز القياس في الأسباب قوي، لأن الشارع إذا نص على أحد السببين دون الآخر فإن إلحاق السبب المسكوت عنه بالسبب المذكور هو القياس، مع أن بعض الأصوليين جعل الخلافة لفظيا، يعني لو نظرنا في مراد الحنفية وفي مراد الجمهور لوقفنا على لفظية الخلاف أي لا يترتب عليه عمل. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، وهو مفهوم الموافقة، وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مظنون. يعني يريدها هنا رحمه الله أن يبين أن هذا الإلحاق الذي ورد في مبدأ التعريف، ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل. هذا الإلحاق قسمان، قد يكون هذا الإلحاق مقطوعا به وهو القياس الجلي، والقياس الجلي وهو ما يسمى بنفي الفارق، ما يسمى بنفي الفارق، وهو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة، ما ضابط مفهوم الموافقة؟ قال أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة. يعني القياس الجلي يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، ولا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة. يعني قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما الذي نهى عنه الله عز وجل هنا؟ التأفيف، مجرد التأفيف. وأف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، بمعنى إيه؟ أتضجر. طب ما حكم الضرب؟ ما حكم السب، الشتم؟ ما حكم هذه الأمور؟ ها، أشد. طب من أين جئت بهذا الحكم أنها أشد؟ هل احتجت إلى النظر في العلة؟ ما العلة من نهي الشارع عن التأفيف؟ الأذية، فالضرب في أذية أشد. أنت لما حكمت بأن الضرب أشد، هل دار كل ذلك في ذهنك؟ ما دار كل ذلك في ذهنك، صحيح؟ فلا نتعرض فيه للعلة، يعني لا نحتاج فيه للبحث عن العلة، لأنه لا فارق بين الاثنين. بل أحيانا قد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. يعني قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، هذا هو المنطوق، تحريم التأفيف. طب ما حكم الضرب؟ أشد تحريما. فهذا قياس الأولى، هذا قياس الأولى، فالمسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. وقد يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، مساويا للمنطوق في الحكم. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يأكل مال اليتيم بغير حق، هذا يأتي يوم القيامة أو كأنه يأكل في بطنه النار. طيب، هل يختلف هذا الأمر، وهل تختلف هذه العلة مع تحريق مال اليتيم، مع إضاعة مال اليتيم، إغراق مال اليتيم؟ تساويها، صحيح؟ فهنا المسكوت عنه يساوي المنطوق، يساوي المنطوق. فهذا النوع الأول من الإلحاق، وهو ماذا؟ القياس الجلي، القياس الجلي. وهذا النوع من القياس يقر ابن حزم على كثير من فروعه، لكنه لا يسميها قياسا، لا يسميها قياسا، يجعلها من دلالة اللغة، أو يجعلها من باب نفي الفارق، يعني لا يسمي ذلك قياس، فهو عدو لدود للقياس، إنما يسمي ذلك ماذا؟ نفي الفارق، أو هذا من دلالة الألفاظ كإلحاق النباش بالسارق، فيسمي ذلك أو يجعل ذلك من دلالة الألفاظ. طيب، ما عدا القياس الجلي؟ هو القياس المظنون. فالقياس عندنا نوعان، إما مقطوع وهو القياس الجلي، وإما مظنون. وإما إيه؟ مظنون. ما معنى مظنون؟ يعني الإلحاق ليس مقطوعا به، قد ينازعك غيرك في هذا الإلحاق، قد ينازعك غيرك في هذا الإلحاق. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، أشترك مع غيري في ملك عبد، فأردت أن أعتق هذا العبد، أعتق نصيبي في هذا العبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد. طيب أنا لي في هذا العبد ربع العبد أو نصف العبد، ومعي مال أستطيع به أن أعتق العبد كله. قال قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، يعني الشريك الآخر لا يريد أن يعتق العبد، فماذا أصنع أنا؟ أنا معي المال الذي أستطيع أن أعتق به هذا العبد، فأعطي الشريك الآخر حصته أو نصيبه في هذا العبد. قال وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد. قال وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني هذا ليس إلزاما، ولكن هذا من المحاسن ومكارم الأخلاق، إما أن يفعل ذلك وإما أن يعتق نصيبه من العبد. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا من أعتق شركا له في عبد، العبد المقصود بالذكر، فما حال الأمة؟ هل تلحق بالعبد ها هنا بجامع الرق أم لا تلحق؟ ها هل نقطع بالإلحاق؟ لا نقطع بالإلحاق صحيح، وإنما هو من الظن الراجح، إنما هو من الظن الراجح صحيح أن الشريعة غالبا لا تفرق بين الذكر والأنثى في العبد إلا في بعض الأمور، يعني في العتق فتحرير رقبة مؤمنة، أعتق عبدا يصح، أعتق أنثى يصح، أما يصح صحيح. طيب لماذا نص على العبد ها هنا؟ قالوا أحيانا ينص الشارع على العبد لميزة في هذا العبد، لأن العبد قد يتعلق به بعض الأحكام، لأنه لو عتق فله أن يجاهد وله الإمامة وله القضاء، فأحيانا ينص على العبد. لكن هل إلحاق الأمة بالعبد مقطوع به؟ ليس مقطوعا به، فليس من باب القياس الجلي، من باب القياس الإيه؟ الجلي، لكنه معمول به، لكنه معمول به ومأخوذ به في الشريعة. ثم قال وللإلحاق فيه طريقان، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله، لأنه سيتكلم على أركان القياس الأربعة ويبين شروط كل ركن من هذه الأركان. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.